الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا الصادق الوعد الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فيا أيها المؤمنون الكرام، فتشير كثير من الدراسات والإحصائيات إلى انتشار داء فشى أثره ونما خطره، داء معاصر أصاب الأثرياء أو أصاب بعض الأثرياء قبل الفقراء، ألا وهو داء الهموم، أو ما يسمى اليوم بالمصطلح المعاصر بالاكتئاب. فقد أصبح هذا الداء داء عصريا ينتشر انتشارا فاق كل تصور. فقد أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه يوجد في العالم 350 مليون إنسان مصاب بالاكتئاب المزمن، هم في حاجة إلى العلاج. بل أشارت بعض هذه الدراسات إلى أن هذه الإحصائيات غير دقيقة، وأن المصابون بهذا المرض الذين لم يبحثوا أصلا عن العلاج هو أضعاف هذا الرقم المعلن. وإن العجيب واللافت للنظر أن المصابون ليسوا متجانسين من الناحية الاقتصادية أو الثقافية، فمن أولئك المترف الذي يعاني من فائض الرفاهية والتخمة، ومنهم الفقير الذي لا يحصل على الحد الأدنى من متطلبات العيش. أيها الكرام، إذا أطلق لفظ الهم فالمراد به ذلكم الشعور السلبي الذي يعتري المرء فيودع في نفسه الحزن والاضطراب واليأس ليزاحم الأنس والاستقرار والفأل، فلا يهنأ حينها بنوم، ولا يلذ بطعام، ولا يسيغ في شراب. إنه الهم الذي يشعر المرء أن النهار معه لن يدرك الليل، وأن الليل لن يعقبه نهار. إنه الهم الذي يجعل الدقيقة ساعات طويلة، والساعات سنوات وأعوام. الهم يجعل البال مشتتا والفكر مشغولا، يضيق على المرء الواسعة كلها بما رحبت، ولو سكن قصرا مشيدا أو برجا عظيما، يصير صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء حتى يكون حرضا أو يكون من الهالكين. وقد أشار المتخصصون أن ذلكم الشعور إذا استسلم له المرء نهبه وأكله، وصار سمته أي صفته تراجع في الفكر، وضمور ينتهي في الفراغ الحاصل فيه. وإن هذا الهم إذا تركه صاحبه ولم يعاجله بالعلاج تطور ليشل العقل بعد ذلك عن ممارسة دوره السليم في التحليل والتمييز وإصدار التعليمات لباقي أعضاء الجسم وغدده. ومن هنا نجد أن كثيرا من الذين يستسلمون للهموم والغموم، كثيرا ما يصاحب ذلكم أمراض فيسيولوجية كالقرحة وسوء الهضم وألام القولون ووجع المفاصل وألام الصداع والأرق وغير ذلك، عافانا الله وشفاهم. وفي هذا المعنى يقول ابن القيم رحمه الله: الحزن يضر الإرادة ويضعف القلب ويوهن العزم، ولا شيء أحب إلى الشيطان من حزن المؤمن. لقد كان النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه كثيرا ما يستعيذ من الهم، فقد جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم المسجد فإذا هو برجل من الأنصار يقال له أبو أمامة، فقال: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت الصلاة؟ فقال: يا رسول الله، هموم لزمتني وديون يا رسول الله. قال: أفلا أعلمك؟ قال: أفلا أعلمك كلاما؟ أفلا أعلمك كلاما إذا قلته أذهب الله عز وجل عنك همك وقضى عنك دينك؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله. قال: إذا أصبحت وإذا أمسيت فقل: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال: ففعلت ذلك فأذهب الله عني همي وقضى عني ديني. وجاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أصاب أحد قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وأبدله مكان حزنه فرحا. رواه أحمد وغيره وصححه الإمام الألباني. أيها الكرام، إن الهموم ولا شك تقع بمشيئة الله، فهي كفارة لأهل الإيمان وتطهير لأهل الإحسان، وقد تكون عقوبة لأهل الذنوب والعصيان، لكن الذي يكشفها ويرفعها هو الله، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، فهو سبحانه من يرفع الضر ويكشفه. ومن أعظم ما يعين المسلم على ذهاب الهموم ما يلي: أولا، أن يتسلح العبد بالإيمان، فإن الإيمان من أعظم ما تدفع به الهموم، والإيمان الذي يدفع به الهموم وينال به رضا الرب جل وعلا، ذلكم الإيمان الراسخ الذي يتبعه عمل صالح. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، أي في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وعلى النقيض، فقد حكم ربنا بالمعيشة الضنك على كل من أعرض عن ذكره وخالف أمره واهتدى بغير هداه، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ابن كثير رحمه الله: فإن له معيشة ضنكا، أي في الدنيا، فلا طمأنينة ولا انشراح لصدره، بل صدره ضيق حرج لضلاله، وإن تنعم ظاهره ولبس ما شاء وأكل ما شاء وسكن حيث شاء، فإن قلبه ما لم يخلص إلى اليقين والهدى فهو في قلق وحيرة وشك، فلا يزال في ريبه يتردد، فهذا والله من ضنك المعيشة. انتهى كلامه رحمه الله. أما المفتاح الثاني لعلاج الهموم فهو كثرة الاستغفار وإدمانه، فالاستغفار من الذنوب والمعاصي والأوزار علاج فعال في زوال الهم. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فالاستغفار ولا شك سبب لتفريج الكروب وستر العيوب. الاستغفار من شأنه أن يخرج المرء من عنق الزجاجة إلى الفضاء والسعة، وزوال الهم أيها الكرام مرهون بكثرة الاستغفار ولزومه، كما قال النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، أخرجه أبو داود والنسائي. بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يؤكد هذا المعنى فيقول: إن المسألة لتغلق علي فأستغفر الله 1000 مرة أكثر أو أقل فيفتحها الله علي، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. رابعا، مما يعين على زوال الهموم وعلاجه أو علاجها معرفة حقيقة هذه الدنيا، فإن من طبيعتها المعاناة وإن من سبيلها المقاساة يواجهها الإنسان في ظروفه وفي جميع أحواله. وصدق الله ومن أصدق من الله قيلا: لقد خلقنا الإنسان في كبد، وصدق الله لتركبن طبقا عن طبق. فمن المستحيل أن تدوم الحياة على حال، فإن دوام الحال من المحال، ومن يعيش في الدنيا فلا بد أن يرى من العيش ما يصفو وما يتكدر. 8، تجري على المرء دائما، ولا بد أن المرء يلقى 8: سرور وحزن واجتماع وفرقة ويسر وعسر ثم سقم وعافية. إذا علمت أن دنياك لا تساوي عند ربك جل وعلا جناح بعوضة زال همك وذهب غمك. إذا علمت أن الدنيا إن أضحكت قليلا أبكت كثيرا، إن أعطت يسيرا منعت كبيرا، زال عنك ما تجد في نفسك. إذا أدرك المرء هذا المعنى أيها المؤمنون وعرف حقيقة هذه الدنيا هان عليه كثير من المصائب والآلام والنكد والهم والأسقام. الراحة الحقيقية راحة الطاعة والعبادة، أما الدنيا فدار المصيبة والرزية. يسأل الإمام أحمد رحمه الله: أين نجد الراحة؟ قال: عند أول قدم نضعها في الجنة. اسمع يا مهموم، اسمع يا مكروه، اسمع يا مريض، اسمع يا مدين، اسمع يا من تبحث عن وظيفة، اسمع يا من أصبت ببلاء وهم ورزية، استمع إلى هذه العلاجات النبوية والحلول الربانية، حيث أن من الوسائل العظيمة والمفاتيح النبوية الجليلة التي بها يزول الهم، وهي من المفاتيح المعنوية، كثرة الصلاة والسلام على نبيك صلى الله عليه وسلم. يدخل النبي عليه الصلاة والسلام على أبي، بل يجيء أبي إلى النبي الكريم عليه الصلاة والسلام سائلا إياه: يا رسول الله، إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ما شئت. قال أبي: الربع. فقال له عليه الصلاة والسلام: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال أبي: الثلث. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال: فما زال يردد أبي حتى قال: أجعل لك صلاتي كلها. ما هي الجائزة التي رتبت على هذا الفضل العظيم والأجر الكبير؟ قال عليه الصلاة والسلام: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. نعم، هذا هو العلاج النبوي لكل الأسقام والأدواء والهموم والرزايا. فاللهم إنا نسألك أن تذهب عنا همومنا وغمومنا، وأن تجعلنا في حرزك وأمانك وضمانك. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما جاء فيهما من الآيات والحكمة. قد قلت ما قلت، إن صوابا فمن الله، وإن خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على نبيه وعبده وعلى آله وصحبه، وبعد. فإن من الوسائل والمفاتيح الناجحة والناجعة لعلاج الهموم وذهابها الانشغال بالمفيد من العمل، ومعرفة أسرار الذات، واكتشاف جوانب القوة والتميز في الشخصية، إذ أن سلوك هذا المسلك لا يدع فرصة لتسلل حزن الشيطان إلى العبد وتخذيله للمؤمن. ومن الوسائل التوكل على الله جل وعلا وتفويض الأمر إليه، وتحقيق الاعتماد في جلب المنافع ودفع المضار، وليعلم العبد علم اليقين أنه سبحانه وتعالى المتفرد بالاختيار والتدبير وهو الحكيم الخبير. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. يمر إبراهيم بن أدهم على رجل مهموم فيقول له: إني سائلك عن ثلاثة فأجبني. قال: أيجري في هذا الكون شيء لا يريده الله؟ أو ينقص من رزقك شيء قدره الله؟ أو ينقص من أجلك لحظة كتبها الله؟ فقال الرجل: لا. فقال إبراهيم بن أدهم: فعلام الحزن، فيا أيها المهموم، يا أيها المغموم، رزقك مقسوم، وأجلك محتوم، وأجلك معلوم، فعلام الهموم. يا أيها المهموم، من الذي يفزع إليه المكروب؟ من الذي يستغيث به المنكوب؟ من الذي تصمد إليه الكائنات؟ إنه الله لا إله إلا هو، فالتجئ بربك واعتصم بحبله وتوكل عليه فهو حسبك والله معك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز دينك وأظهر كلمتك وانشر علم التوحيد والسنة في كل مكان. آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. وفق ولي أمرنا، انصر جنودنا، احمي ثغورنا، احفظ حدودنا، انصر مجاهدينا في سبيلك في كل مكان. فرج همومنا، نفس كروبنا، اقض ديوننا، أذهب همومنا، وسع أرزاقنا، فرج همومنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.